ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين يا رب العالمين. كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، أسألك يا ربنا بصلاتنا ودعواتنا بين يديك، أسألك يا ربنا بوقوفنا بين يديك يا ربنا وبركوعنا لك وبسجودنا لك يا مولانا، أسألك يا ربنا بالصيام والقيام وبالحج والعمرة وبالطواف بالبيت العتيق، أسألك يا ربنا ببر الوالد والوالدة، نسألك بصبر جميل، نسألك يا ربنا بخلق حسن، نسألك يا الله، نسألك يا ربنا بحبنا لك، بحبنا لك وبحبنا لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك يا ربنا بالطاعات، نسألك يا ربنا بالطاعات يا رب الأرض والسماوات، نسألك يا ربنا بخلق حسن، نسألك يا ربنا بخوف منك وبالتوكل عليك يا ربنا، إلا كفيت وشفيت وعافيت وآتيت وأعطيت يا ربنا. كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. اللهم كلنا دائما وأبدا، كلنا ومعنا يا ربنا، كلنا ومعنا يا مولانا، مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، لا تجعل للشيطان علينا سبيلا، لا تجعل للساحر ولا للساحرة علينا سبيلا، ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا. ورد السحرة عنا يا مولانا، وأشغلهم بأنفسهم يا ربنا وبذراريهم، واجعلهم في تباب، عليك بساحر وساحرة. كلنا مؤيدا ونصيرا يا ربنا على من ظلم، انصرنا على من ظلمنا يا ربنا، قل الناصر وأنت الناصر يا ربنا، فانصر يا ربنا عبدك وأمتك، انصر يا ربنا عبدك وأمتك يا مولانا. كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، انصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. نسألك أن تكون لنا مؤيدا نسألك أن تؤيدنا بتأييدك يا ربنا، أيدنا يا ربنا. والله يؤيد بنصره، والله يؤيد بنصره من يشاء. اجعلنا ممن شئتهم يا ربنا لنصرتك، لنصرك يا ربنا، فأنت الناصر سبحانك. لا يغلبك شيء ولا يعجزك شيء ولا يخفى عنك شيء يا ربنا، يا قادرا على كل شيء. والله يؤيد بنصره، والله يؤيد بنصره من يشاء، والله يؤيد بنصره، والله يؤيد بنصره من يشاء، والله يؤيد بنصره، والله يؤيد بنصره من يشاء. كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا يا مولانا. والله يؤيد بنصره، والله يؤيد بنصره، والله يؤيد بنصره من يشاء. كلنا مؤيدا ونصيرا يا ربنا، ولا تخذلنا يا ربنا، ولا تنصر علينا يا مولانا، فإنا بك وإليك وعليك، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، فأنت رب العالمين. اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. والله يؤيد، والله يؤيد بنصره من يشاء، والله يؤيد بنصره من يشاء. كلنا يا ربنا مؤيدا ونصيرا، كلنا يا ربنا مؤيدا ونصيرا، كلنا مؤيدا ونصيرا يا ربنا، دائما وأبدا. أيدنا يا ربنا وانصرنا يا مولانا على ساحر وساحرة، وعلى جنودهم الظلمة، وعلى الفجرة يا ربنا الحسدة، وعلى العائنين المفسدين الظالمين، وعلى شياطينهم. والله يؤيد، والله يؤيد بنصره من يشاء، والله يؤيد بنصره، والله يؤيد بنصره، والله يؤيد بنصره من يشاء. أيدنا يا ربنا بنصرك يا ربنا، يا ربنا أيدنا بنصرك، أيدنا بجندك من سمائك وأرضك يا ربنا. كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا، امكر لنا ولا تمكر علينا يا مولانا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.